www.sudanesesongs.net. السادة الكرام، التحية والسلام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد إن شاء الله، وهذا اللقاء الفني الجديد. ليالي لقانا جميلة كانت يا سلام، أفراح وسمر وأغاني، الدنيا منى دنيا منى وأحلام، يا سلام دنيا منى وأحلام، أحلام دنيا منى وأحلام. برنامج برعاية MTN. نمشي معاكم مدني السني، نمشي ود مدني، لأنه يستضيفنا اليوم الفنان الكبير صديق سرحان، جانا من مدني عشان يقعد معانا وعشان ياخدنا يودينا مدني. زمان لما كنا بنمشي الرحلات كنا نحب نمشي مدني، لأنه جمهور رائع جدا، عنده فهم لفن الغناء، يعني يتجاوب مع المطربين، فاهم الأدائيات. التحية إلى جمهور مدني، إلى فناني مدني الذين نافسوا فناني العاصمة، يعني في الغناء أم درمان ومدني اتنافسوا مع بعض منذ نهايات العشرينات في القرن الماضي. أهلا بك يا أستاذ، يا مرحب حبابك ألف، الله يخليك أستاذ. الله يخليك، مرحب، الله يخليك. أنا دار أقول لك، يعني مدني دي لها فنانين أعلام كثيرين زمان، بما إننا بنتكلم في الغناء القديم، يعني منهم أظن الشبلي، مش كده؟ الشبلي ده من الملحنين القدام، أي نعم، وحامي وموسى العبادي، موسى العبادي والليسيد، والليسيد وسناي الدباغة، وسناي الدباغة، نعم. وقالوا في واحد اسمه النوني، ده برضو قالوا من مطربين ذلك الزمان. على أي حال، يعني لما بدت أغاني الحقيبة في العاصمة، بعد شوية بدت في ود مدني. من أعلام هذا اللون من الغناء كان الشاعر علي المساح، أو علي أحمداي الحربي، الشهير بعلي المساح. لحظات مع إبداعات المساح، لكن نقول إنه هو تولد في مدرمان أساسا في بداية القرن 1904-1905، لكن وهو طفل ذهب مع والده إلى ود مدني. أبوه كان من العمال التجاريين اللي بيقفوا في البيع والشراء في محلات، في الزمن ده كانت من أكبر المحلات في مدني اللي هي محلات أولاد الحضري. وبعد ذلك تعلم مهنة الترزية، أصبح ترزيا، لكن أخذ الفن، لم يهتم كثير بالمهنة بتاعت الترزية، ولا بقى يشتغل شوية ويغني كثير جدا، وبعدين يتجول في أنحاء مدينة ود مدني وراء الحفلات وراء حلقات الذكر، يعني لغاية ما واحد صاحبه لقاه وقال له تعال يا علي انت ترزي ولا مساح، فأصبح الناس يقولوا له علي المساح. من أغنيات علي المساح الأولانية والمهمة جدا، والناس ينسبوها إلى ملحنين كثيرين، لكن أول من لحنها كان موسى العبادي، وهي انت بدر السماء في صفاك نستمع إليها من بناتنا. الله عليكي. انت عارفه يا منار انا وديتيني السروراب، ايه رايك؟ قبل 56 سنه بدايه الفنان ابراهيم عوض، مشينا هناك عملنا حفله نهاريه في الجناين بتاعه السروراب. ابراهيم عوض غنى الاغنيه دي، الله يرحمه جاء سرور محمد رملي، كان بعيد مننا سمعنا، حلف اللي يغنوها له تاني، لكن انا ما أحقول لي غني علي تاني عشان حيغنوا هؤلاء الشباب. شغلين فؤادي وتايهين فايين أحكي البيا زاري في دمع المايقين. هل حيغني عصام محمد نور ومين وجمال فرفور نادر خدر يا سلام وشريف الفحيل الله أكبر. الله عليكم. برنامج الله عليكم. الشاغلين فؤادي، الشاغل فؤادي انا صديق سرحان دلوقتي لانه حيغني واحده من درر الشاعر الكبير علي المساح، اغنيه رائعه جدا ذات لحن متميز بين الالحان القديمه، زمانك والهوى عوانك، كلام ذاته متميز. أحكم فينا هذا أوانك أهواك كيف أطيك سلوانك. زماني I'm وجهت عبرتي يا دموعي كم حبساني عليك يا بهجة. والله يا صديق انت بهجة، الله يخليك يا اخي. شكرا. الله والله بهجة، وعمنا المساح كان بهجة، وكان عنده ذكاء شديد جدا في صياغاته. مرة ربما يكون الوحيد اتذكر اسمه في نهاية اغنيته، قال انا المساح دمع البكا في نغم فاهد، وعايزيننا بنغمك يا افراح. هايلة يا أفراح، والله هايلة. قبل عصام محمد نور قال لي الختام ده مأخوذ من ختامات المديح، مش كده؟ أي ختام ده يعني قلد المديح في أخذ الختام، رغم إنه الآخرين عملوا السلام ما ابتسمت زهوركم وما تلألأ في، يعني لكن ده قال اسمه. أي والله هاي هاي هاي المساح والسير مع بعض. لكن من روائع وأيضا غصن الرياض المايد، واللي حيغنيها لنا عاصم البنا مع المجموعة كلها. أرجوكم نغني مع بعض يا غصن الرياض المايد يا ناحلني هجرك. يا سلام. الله أكبر. Oh, my God. سهران ليلي طال والعين صحت ما جاي تعبان قصدي لي من وانت نايم نايم وهايم بيتني ليك انا نايم يا Yeah. الرشيد الشايب بفيني ليك انا دايب الرياض الوايب الناحين مهاجرة لن انت ما كانت هذه باقة زهر من بستان أستاذنا الشاعر الكبير علي أحمداي الحربيابي الشهير بالمساح. شكرا لكم، إلى اللقاء.